شيخنا كلمة طيبة منكم وفقكم الله، ينفعنا الله بها وينفع هؤلاء الناس الذين خرجوا في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات والتي يقولون أنها سلمية بسبب مطالبة بحقوقهم ودفع الظلم الحاكم عنهم، فهل عملهم صحيح؟ وهل يمكن أن نعم وهل يمكن تفضل. جزاك الله خيرا. وهل يمكن هذا عمل؟ نعم تفضل. عفوا. جزاك الله خيرا. وهل يمكن أن يحصل المرء حقه في دين الله تعالى بهذه الوسائل؟ أفيدونا والناس، أفادكم الله تعالى وكتب أجركم. يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو المصلح الذي يصلح العقول ويصلح الضمائر والقلوب والأفراد والأسر والمجتمعات وكل شيء. هو المفكرون حتى غير الإسلاميين أشادوا وشهدوا بهذا، وهذا الذي ذكر حتى في كل يعني طريقة دعوته وطريقة إصلاحه كل شيء عليه الصلاة والسلام. لما أمرنا بالصبر، أنتم ما تعرفون أجر الصبر وثمرة الصبر وأثر الصبر. لما أمر على ما يلقونه من أثره وأمور ينكرونها، أنت أمرك هذا النبي الذي لا ينطق عن الهوى: يا عباد الله، كل الناس تؤثر فيهم أهواؤهم، طبعا بصورة نسبية، يعني أريد أن أقول إلا من التزم وانضبط وارتبط بالكتاب والسنة، هذا ما شاء الله يكون صوابه لاتباعه وأخذه يعني بالكتاب والسنة وقوله بنصوص الكتاب والسنة وعمله بالكتاب والسنة، وهذا يسلم بإذن الله من ذلك. أما غيره فلا يسلم أحد إلا من اعتصم بالكتاب والسنة. فلما أمرهم بأن يؤدوا الحق الذي عليهم وأن يسألوا الله تعالى الحقوق، وأمرهم بالصبر وأمرهم يعني إلى ذلك، والنصيحة حتى نصيحة لولاة الأمور تكون بالحكمة وتكون ليست بالتهريج والتهييج ولا كما يقول بالتشويش والتجهيش ولا بهذه الطرق، غير هم يسمونها السلمية ولكنها ليست كذلك. يا إخوان، ربنا لما ينهى عن شيء ينهى عن أسبابه كذلك ضمنيا، وفي آيات وفي بعض ما حرم نهى عن كذلك الوسائل المؤدية إليه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم ينهاك عن قرب ذلك، معناه أبلغ في النهي إن حتى لا تصل إليه، تنتهي وتكف وتجتنب كل ما يوصل إليه. والنظر في مآلات الأشياء يحكم على مقدماتها بخواتمها ونتائجها. ولذلك يا إخواني، تبدأون كما يقولون: انظروا واتعظوا ممن تقدم وممن ترونه أمامكم كيف بدأ دمارهم وكيف بدأ خراب ديارهم وكيف هذه المآسي والمحاسن وكيف حصلت هذه يعني النتائج الأليمة والوخيمة والجسيمة والعميمة. لعلها بدأت بتصرف فرد أو فردين أو جماعة أو طائفة. ولذلك يا إخواني، اجعلوا عقولكم في أصولكم والنقول الشرعية التي ينقلها لكم علماؤكم. فهؤلاء العلماء لا يتكلمون من تلقاء أنفسهم ولا بمحض تخميناتهم وتخرصاتهم ولا بمجرد آرائهم وعقولهم أو عواطفهم وعصبياتهم، لا لا والله، إنما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك هذه الطرق غير الشرعية، طرق الكفار لا يلتزمون بالدين، لا يلتزمون بالعقيدة. لو بسسنا هذه العقيدة وعلمنا هذه العقيدة في الناس يعرفون الصبر ما معناه ودرجته وأهميته ويعني كذلك حاجتهم إليه وراحتهم به إلى غير ذلك سبحان الله. ولذلك ربنا جعل الصابرين من أخلاق الأنبياء والمرسلين، والصبر من عزم الأمور كذلك. الأنبياء كانوا يؤذون ويعفون عن أقوامهم، يعلمونهم ذلك وكأنهم يمتحنون أنفسهم بالصبر. النبي كان لا ينتقم لنفسه وما كان يسأر لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله أن يأتيه ملك الجبال يقول إن شئت لأطبقت على عليهم الأخشبين، على كما حصل في مثل مع وفد عبد يليل مثلا لما آذوه، يعني ذلك الأذى الظاهر من تلك المعاملة السيئة وتلك الأقوال والكلمات التي أسمعوه إياه وما لذلك، وكأنه يعني جاءهم إن شئت لأطبقت أي عقوبة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعجل لهم العقاب بل استأنى بهم، قال لعل الله يخرج من أصواب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ونحن في الحقيقة لماذا اليوم ننساق وراء هذا؟ لأننا تركنا السنة، تركنا السنة وتخلينا عن العقيدة. لعل الإنسان حرموا ثمرتها وحقيقتها. لا يا إخوان، تعلموها وأدخلوها قلوبكم، وعلموها قلوبكم واجعلوها تسكن قلوبكم. فإذا سكنت هذه العقيدة قلوبكم انتشرت في جوارحكم وعروقكم ودمائكم وأعصابكم، وبالتالي تصح وتسلم ما شاء الله يعني كل هذه الأعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تعرفون بأن هذه العقيدة تسكن القلب أولا، وعرفون أن القلب سيده وكأن سلطان الجوارح، عليه مدار صلاح وفساد الجوارح، تفسد الجوارح بفساده وتصلح بصلاحه. ولذلك العقيدة هذه تسكن القلب وتظهر على اللسان وتتأكد وتتجسد في الميدان بالجوارح والأعضاء والأركان. ولهذا نحن لما نتلقى هذه العقيدة ونفهم هذه العقيدة ونهضم هذه العقيدة، مثل ما أشد يعني ما نهضم الطعام، يعني نجعل الطعام يدخل أمعاءنا وبطوننا، كذلك العقيدة ينبغي أن تدخل قلوبنا وتنتشر ويعني وتسري في كل خلايانا وفي كل ذرة من ذراتي وفي كل عضو من أعضاء جسمنا أجسامنا. آنذاك سترون الثمرات والآثار الطيبة. لما تقول للناس لا يجوز يستمعون، لا يعصون ولا يتمردون، لا يقول أنتم كذا وأنتم كذا كما هو حال الناس اليوم. بلغني أن بعض الناس ذكرهم بعض أئمتهم بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، فصاروا وانفضوا، بل لعلهم أسمعوه كلاما وتمردوا عليه، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآيات وآيات في هذا. ولذلك نقول هذه الوسائل غير الشرعية الغربية، وهذه الوسائل والطرق غير الشرعية، لا لا يعني بكل صراحة، بل هي منافية للشرع، بل هي مخالفة للشرع يا إخواني بارك الله فيكم. فإذا حيث تؤمر بالصبر ينبغي أن تصبر، حيث تؤمر بالحكمة والرفق ينبغي أن تتحرى الحكمة والرفق، حيث تؤمر بالنصيحة يعني والتوجيه الصحيح الذي تولاه العلماء بطريقة شرعية، لا بالتهييج ولا بالتشهير ولا بالتشنيع، إنما بالحكمة والموعظة الحسنة، إنما بالسرية، إنما بكذا، هذا الذي يجب. وإلا فالدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن هذه الطريقة وهذه الأساليب وهذه الوسائل كلها ليست شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتباع سنن الكفار، ولكن للأسف الشديد لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن هذه الطريقة يا إخوة لما نعرضها على كتاب السنة نجدها منافية لكتاب السنة، مخالفة لكتاب السنة أو السنة. لما نعرضها على منهج المسلمين وعلى طريقة المسلمين في معاملة حكامهم وولاة أمرهم نجدها كذلك منافية ومخالفة، ليست كذلك. إذن فنحن في هذا الأمر خلاف السنة، فعلى الناس أن يتبعوا السنة في كل أحوالهم، في السراء والضراء، في السر والعلن، في الغضب والرضا، في المنشط والمكره، في الشدة والرخاء، في كل الأحوال، بل حتى عند الشدائد والأهوال. وبارك الله فيكم جميعا ونفعنا.